رجعت إلى بعض الشروح ما رويت ولا شفيت. نعم. يعني طريقة استفادة المعين من الاغتسال العائن ما هي واضحة، وبصورة خاصة أنه لما عم يشرحوا عم يجيبوا أشياء ليست في الحديث. فيا ترى هذه، وعم يجعلوها قضية مسلمة حتى النووي نفسه غير المنتقى بيقول انه هكذا يعني بيكون العلاج. الحديث واضح لانه ليس هو وضوءا شرعيا، وانما هو وضوء خاص بالنسبة لهذا العائن. نعم. ففي حدود ما جاء في الحديث تقريبا واضح، لكن الإضافات التي أضافوها إلى الحديث هذه إضافات في حدود بحثي ما وجدت لها ذكرا في الحديث، ومن أين أخذوها؟ شيخي أقول أكرمكم الله، يعني أهم شيء عندي بالنسبة للمسألة ألا وهي ما يصنع المعين، هل يعني كما ذكرتم ذاك اليوم ولا الأمر يعني كما نقله الشراح، بمعنى أنه هل يغسل المعين طرف ثوبه أن يستفيد من هذا الوضوء بصبه على رأسه من خلف كما جاء في بعض الشروح؟ فهذه النقطة حقيقة يعني التي تهمني في المسألة شيخ. لا، الغسل الثوب يتعلق بالمعين. بالمعين؟ أين الخال؟ طب شيخ من أين أتوا الشراح وكلهم؟ وهذا التساؤل. طيب شيخي أنا الآن نعيدها، من أين يعني شيخي أتيتم بأنه بالمعين؟ ظاهر الحديث، وين الحديث؟ مو أمامه مفتوح؟ أمامه مفتوح، نعم. إيه، اقرأ. هنا بسم الله. اغتسل له للمعين. للمعين. طيب. اغتسل له، فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره. طيب. هذا كل المعين في قدح. طيب. ثم صب عليه. طيب. ثم صب عليه فراح مع الناس ليس به بأس. انتهى. فهنا هذا اللي هو عامر يطبق فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل له. طريقة الاغتسال هذه شرحها هنا خلال المثل أنه غسل مرفق وجهه ويديه ومرفقيه وركبته وأطرافه رجليه وداخلة إزاره في قدح، هذا العائن. أي نعم، فداخلة الإزار للعائن شيخ. ثم بالنسبة للمعين ثم صب عليه يصب. الآن بيجي اختلاف الشراح أنه يصب من خلفه أو يغسل أطرافه، أهم شيء أنه يستخدمه لجسده. أي نعم. نعم، فهذا شيخ يعني وين موارد ابن حبان 1424 إن كان هذا. فيدخل الغاسل كفيه جميعا فيه ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيغسل صدره في القدح، ثم يدخل فيغسل ظهره، ثم يأخذ بيده اليسرى يفعل مثل ذلك، ثم يغسل ركبتيه وأطراف أصابعه من ظهر القدم ويفعل ذلك بالرجل اليسرى، ثم يعطى ذلك الإناء قبل أن يضعه بالأرض الذي أصابته العين، ثم يمج فيه. المشكلة هنا الآن، يعطى ذلك الإناء قبل أن يضعه بالأرض الذي أصابته العين. الآن انتقل الموضوع من العائن إلى المعين. ثم يمج فيه ويتمضمض ويهريق على وجهه ويصب على رأسه ويبطئ القدح من وراء ظهره. مين بقى الضمائر الثانية راجع لمين؟ للمعيشة. هاي المشكلة في اضطراب عندك، الضمائر كلها رجعت إلى العائل. لا شيخي، كيف؟ عفوا شيخي، سؤالكم الضمير عائد لمن؟ هنا في صار فصل، يعني بعد ما قال، نعم أذكر شيخي الآن الترتيب الحديث. طيب من أين؟ نعم آخر شيء شيخي، يعني قبل الصب بسطرين، ثم يعطى ذلك الإناء أيوة. قبل أن يضعه بالأرض الذي أصابته العين. كويس، عندك هيك شيء؟ ما لا في عندك؟ لا ما في. طيب عندك كله العملية تتعلق بالعائن صح؟ غسل الأعضاء. نعم المعين ما له شغل هنا إطلاقا عندك في الرواية. لا شيخي، ثم صب عليه إيه؟ في نهاية الحديث إيه؟ وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، ثم صب على المعين، في ذكر الصب هنا. الصب شيخ الله تبارك، الصب هنا مفصل انه يغسل ايديه ويصب من وراء ظهره، وانما هنا بغير تفصيل. ايوه نعم. ثم يعطى ذلك الاناء نفذ ولا ما نفذ؟ المهم نعم شيخ. ثم يعطى ذلك الاناء قبل ان يضعه في الارض الذي اصابته العين. نعم. ثم يمج فيه. مين اللي بيمج فيه؟ ما اعرف الضمير هنا لمن. والظاهر بقى الذي اعطي الاناء له. نعم. ويتمضمض ويريق على وجهه ويصب على راسه. إيه كله للمعين. يتأيد هذا مع ذاك. نعم. المعين. للمعين. نعم شيخي. ويصب على راسه ويكفأ القدح من وراء ظهره. نعم. إذا دخلت الإزار للعائن. للعائن شيخي نعم. لكن صب على المعين. على المعين نعم. طيب. شو صار معك؟ إيش والله؟ بس نتلقى.